بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من الأدعية العظيمة المأثورة في الصباح والمساء أما بعد فإن من الأدعية العظيمة المأثورة في الصباح والمساء ما رواه الترمذي وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. وفي رواية أخرى: وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. قوله وشركه أي ما يدعو إليه من الشرك، ويروى بفتح الشين والراء وشركه أي حبائله. هذا حديث عظيم فيما يشرع أن يقال في الصباح والمساء وعندما يأوي المرء إلى فراشه لينام، فهو يقال ثلاث مرات: مرة في الصباح، ومرة في المساء، ومرة عندما يأوي المرء إلى فراشه. ولنتأمل هنا قول أبي بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. وأبو بكر كما لا يخفى هو خير الأمة وأعلمها وأفقهها رضي الله عنه وأرضاه، ومع هذا العلم والفقه والخيرية يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه شيئا يقوله إذا أصبح وإذا أمسى. قارن هذا بما يفعله من يكتبون للناس أورادا يخترعونها وينشئونها ويضعون لها أعدادا في الصباح وفي المساء وعند النوم إلى غير ذلك، هكذا إنشاء من عقولهم واختراعا لها وحدثا في دين الله وإشغالا للعوام بما لم ينزل به الله سبحانه وتعالى سلطانا لتدرك الفرق بين أئمة الهدى وغيرهم. فإن أئمة الهدى أتباع للهدى وأتباع لإمام الهدى عليه الصلاة والسلام، ومن سواهم أتباع لعقولهم وآرائهم وتخرصاتهم وظنونهم. فصديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه، وهو من هو، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. وفي الصحيحين أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهكذا غيره من الصحابة في أدعية وأذكار كثيرة يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون: علمنا. ثم يأتي أناس في قرون متأخرة يكتبون للناس أشياء من عقولهم ينشرونها بين العوام لتقال في الصباح وفي المساء وعند النوم وعند الدخول وعند الخروج إلى آخره، فأماتوا بذلك سننا وأحيوا بدعا ما أنزل الله بها من سلطان. وقوله أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت، هذا يفيد أنه متقرر في نفوس الصحابة أن وقت الصباح الباكر والمساء الذي هو آخر النهار وقت ذكر ودعاء، يشغل بالذكر والدعاء وحسن الالتجاء إلى الله، يدركون ذلك وهو متقرر عندهم. ولذا طلب رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه شيئا يقوله في هذين الوقتين الفاضلين. قوله قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت، هذه كلها توسلات بين يدي مطلوب عظيم. أول هذه التوسلات قوله اللهم فاطر السماوات والأرض، أي موجدهما ومبدعهما وخالقهما، تفردت بذلك وحدك يا الله. وقوله عالم الغيب والشهادة، أي يا من أحط علما بكل شيء ووسع علمك كل شيء. وقوله عالم الغيب، أي بالنسبة لنا، أما الله عز وجل فقد أحاط علما بكل شيء، الغيب عنده شهادة والسر عنده علانية لا تخفى عليه خافية. وقوله رب كل شيء، الرب هو الخالق المدبر. وقوله ومليكه، أي مالك كل شيء، فالملك كله بيد الله. وقوله أشهد أن لا إله إلا أنت، هذه شهادة التوحيد، وأغلب الأذكار والأدعية المأثورة تتضمن هذه الكلمة العظيمة، لأنها عماد الدين وأساسه الذي عليها قيامه. قوله أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم، هذا هو المطلوب. وهو أربعة أشياء جاء التعوذ بالله منها: التعوذ من شر النفس، والتعوذ من شر الشيطان وشركه، والتعوذ من أن يقترف على نفسه سوءا، والتعوذ من أن يجر السوء إلى أحد المسلمين. وقد جمع هذا التعوذ بين مصدري الشر ونتيجتيه، فإن قوله أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان هذا تعوذ من مصدري الشر. الأول النفس الأمارة بالسوء، فإنها تأمر صاحبها بالسوء وتدفعه إلى الشر، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ولهذا يحتاج العبد إلى أن يكثر من التعوذ بالله تبارك وتعالى من شر هذه النفس. والثاني شر الشيطان، فهو منبع الشرور وأساسها، الداعي إلى كل شر وفساد. وقوله من شر الشيطان وشركه، أي ما يدعو إليه من الشرك، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، أي كفارا مشركين. وفي رواية شركه، والشرك أي الحبائل والمصائد التي ينصبها الشيطان ليصطاد بها الناس ليخرجهم من الدين وليوقعهم فيما يسخط الله رب العالمين. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه، أي جالس له في كل طريق يسلكه، يضع مصائده ليحرمه من الطاعة أو يوقعه في المعصية. وقوله وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم، هاتان نتيجتا الشر، لأن الشر الذي منبعه النفس الأمارة والشيطان يفضي إلى نتيجتين: الأولى أن يقترف على نفسه سوءا باقتراف المعاصي وارتكاب الخطايا والآثام، والثانية أن يجر هذا السوء إلى أحد من المسلمين بإيذائه أو بدعوته إلى شر. فالحاصل أن هذا تعوذ عظيم من أمور أربعة مصدر الشر، من أمور أربعة مصدري الشر ونتيجتيه. فالحاصل أن هذا تعوذ عظيم من أمور أربعة هما مصدر الشر ونتيجته. قال ابن القيم رحمه الله: فذكر أي النبي صلى الله عليه وسلم مصدري الشر وهما النفس والشيطان، وذكر مورديه ونهايتيه وهما عوده على نفسه أو على أخيه المسلم، فجمع الحديث مصدر الشر ومورده في أوجز لفظه وأخصره وأجمعه وأبينه. انتهى كلامه رحمه الله. ثم إن في هذا الحديث فائدة عظيمة من جهة الارتباط بين توحيدي الربوبية والعبادة، وتوحيد الربوبية يعد بوابة ومدخلا لتوحيد العبادة، لأن إقرار العبد بأن الله عز وجل هو وحده فاطر السماوات والأرض ورب كل شيء ومليكه وعالم الغيب والشهادة يوجب أن تخلص له العبادة وأن يفرد بها وحده دون سواه. ولهذا قال الله تعالى وأنا ربكم فاعبدون، وقال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أي لا تجعلوا لله شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله، فكما أنه سبحانه تفرد وحده بالخلق والرزق والملك والتدبير، فالواجب أن يفرد وحده بالعبادة. وهكذا في الحديث ذكر أولا معاني الربوبية: فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكة. ثم ذكر بعد ذلك توحيد العبادة: أشهد أن لا إله إلا أنت، أي أنك المعبود بحق ولا معبود بحق سواك، أخلص لك ديني وأفردك وحدك بالعبادة كما أنك وحدك تفردت بالخلق والإيجاد لا شريك لك. ولهذا فإن هذه الأذكار النبوية والمحافظة عليها تجدد التوحيد، فلا يزال العبد بهذه الأذكار يجدد توحيده وإيمانه وإسلامه. وفي الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. وأعظم ما يجدد التوحيد تكرار كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وأعظم ما يجدد التوحيد تكرار كلمة التوحيد لا إله إلا الله، تلك الكلمة العظيمة التي جعلها إبراهيم الخليل عليه السلام باقية في عقبه يتوارثها الأنبياء وأتباعهم بعضهم عن بعض، وهي التي ورثها إمام الحنفاء محمد صلى الله عليه وسلم لأتباعه إلى يوم القيامة. وهذا سر تكرارها وكثرتها في أذكار الصباح والمساء وأذكار الصلوات وأذكار النوم وغيرها من الأذكار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما رواه أبو داود وابن ماجة عن أبي عياش الزرقي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتبت له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح. في هذا الحديث فيه فضل قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير في الصباح وفي المساء، فيه قولها مرة واحدة، وجاء في بعض الأحاديث 10 مرات وفي بعضها 100 مرة، فهذا ميدان منافسة، فأفضلها 100 مرة، وال10 مرات يترتب عليها فضل عظيم، ولا أقل من أن يقولها المسلم مرة واحدة في أوراد الصباح، في أوراد الصباح وفي أوراد المساء، ليفوز بهذا الموعود العظيم. كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.